أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فإني لأظنه كاذبا. وكذلك زجنا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يخبر تعالى عن هذا الكافر الطاغي الجاحد فرعون أنه قال تمويها على قومه واستخفافا لهم أنه قال لوزيره هامان يقول له يا هامان ابني صرحا بناء عاليا لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهو كاذب في هذا القول لأن موسى لأن الله يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقال تعالى عن موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهو جاحد معاند مستكبر. استدل العلماء بهذا القول إن موسى أخبر أن يستدلون بهذه الآية يستدلون بها على علو الله وأن موسى قال لفرعون إن ربه في السماء فهي من أدلة العلو. فأهل السنة المثبتون لعلو الله هؤلاء من أتباع موسى يؤمنون بأن الله في السماء والجاحدون من ذات العلو فرعونية يشبهون فرعون في جحده لله ولعلوه لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إلهي وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله هكذا يعني هذا من ضلاله وعظيم جهله. زين له سوء عمله السيء زين له فهو مغرور وما كيد فرعون سوء عمله كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل صد عن سبيل الله عن سبيل الحق وسبيل الرشد. زين لفرعون سوء عمله وصد عن سبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. كيده وقوته وجنوده كلها إلى خسار وبواط في تباب. وهذا الخبر عن فرعون جاء سبحان الله معترضا في أثناء كلام المؤمن. فالخبر عن المؤمن لم ينتهي، ولهذا عاد السياق إلى ذكر ما قاله المؤمن الرجل المؤمن، وقال الذي آمن يا قومي اتبعوني أهدكم سبيلا. سبيل الحق سبيل الرشد، اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. النقيض قول فرعون، فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هذا رد عليه. فهذا المؤمن هو الذي على السبيل، على سبيل الحق، وهو الذي يهدي لسبيل الرشاد حقا، لا فرعون الكافر. ثم يذكرهم بحال الدنيا وأنها متاع زائل، وأن الآخرة هي الدار الباقية، إنما هذه الحياة الدنيا متاع. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئا فلا يجزى إلا مثله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالجزاء في الآخرة على هذا، على هذا الأصل، السيئة بمثل من جاء به، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثله. لا يظلم بالزيادة في السيئات، يعني سيئة بالسيئة، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، جزاؤهم الجنة وعملهم مضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف. فهذه نصائح من هذا الرجل المؤمن، اتبعوني أهديكم سبيل الرشد، هذا مطلب دعوة لسبيل الحق، اتباع الرسل، اتباع موسى عليه السلام. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يعني متاع قليل زائل، وإن الآخرة هي دار القرار، هي الدار الباقية، سواء في الجنة أو في السعير، فكل من أهل الدارين، كل من أهل الدارين مخلد فيما هو فيه، نعوذ بالله من النار، مخلد. أهل الجنة خلود فيها أبدا، وأهل النار كذلك، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئا فلا يجزى إلا مثله، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، يرزقون فيها رزقا عظيما كثيرا وافرا مضاعفا. لا إله إلا الله. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا الآيات وقال فرعون معارضا لموسى وقال فرعون معارضا لموسى ومكذبا له في دعوته إلى الإقرار برب العالمين الذي على العرش استوى وعلى الخلق اعتلى. وعلى الخلق اعتلى. نعم. صلى الله عليك. يا هامان ابن لي صرحا أي بناء عظيما مرتفعا والقصد منه لعلي أبلغ مرتفعا أي بناء عظيما مرتفعا والقصد منه لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا في دعواه أن لنا ربا وأنه فوق السماوات ولكنه يريد أن يحتاط فرعون ويختبر الأمر بنفسه. قال الله تعالى في بيان الذي حمله على هذا القول وكذلك زين لفرعون سوء عمله فزين له العمل السيء فلم يزل الشيطان يزينه وهو يدعو إليه ويحسنه حتى رآه حسنا ودعا إليه وناظر مناظرة المحقين وهو من أعظم المفسدين وصد عن السبيل الحق بسبب الباطل الذي زين له وما كيد فرعون الذي أراد أن يكيد به الحق ويوهم به الناس أنه محق وأن موسى مبطل إلا في تباب أي خسار وبوار لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة. وقال الذي آمن معيدا نصيحته لقومه يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد لا كما يقول لكم فرعون فإنه لا يهديكم إلا طريق الغي والفساد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يتمتع بها ويتنعم قليلا ثم تنقطع وتضمحل فلا تغرنكم وتخدعنكم أما خلقتم له وإن الآخرة هي دار القرار. ربما أن هذا الرجل والله أعلم كان يكتم إيمانه ثم بعد ذلك جهر بالدعوة كأن هذا والله أعلم كان في البداية يكتم إيمانه وكان يتلطف أما أخيرا فكأنه أعلن الدعوة كما في هذه الآيات والتي بعدها. نعم. صلى الله عليه. وإن الآخرة هي دار القرار التي هي محل الإقامة ومنزل السكون والاستقرار فينبغي لكم أن تؤثروها وتعملوا لها عملا يسعدكم فيها من عمل سيئة من شرك أو فسوق أو عصيان فلا يجزى إلا مثلها أي لا يجازى إلا بما يسوءه ويحزنه بقدر ساعته وما تستحقه، لأن جزاء السيئة السوء، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى من أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، أي يعطون أجرهم بلا حد ولا عد، بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة. ويا قوم هذا أنت باب الواصل في باب صلينا. ويا قوم من